بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا في الدرس الماضي طرحنا هذا السؤال، وهو تحديد نوع الآتي، وبينا كيفية قسمته وكيفية حله. وفي هذا الدرس نكمل حل هذا السؤال، فننظر مثلا شروط الإرث ما هي؟ شروطه مورث قد مات، شروطه مورث قد مات. أين موت المورث؟ أي هذه موت المورث. إذن نكتب هنا موت المورث، نجعلها مع الشروط. موت المورث نجعلها مع ماذا؟ مع الشروط. إذن هي من الشروط. طيب دوروا لي أيضا نبحث عن شرط آخر. شروطه مورث قد مات، ووارث من بعده قد مات. يعني وارث يعني حياة الوارث. وين حياة الوارث؟ الرق المورث، حياة الوارث. إذن حياة الوارث من إيش؟ من الحقوق المتعلقة بالتركة، ولا من موانع الإرث، أو من الأركان، أو من الشروط. من الشروط. إذن نكتبها هنا حياة الوارث. طيب قال عليه رحمة الله: وعلم قربه من ذاك. علم قربه من ذاك، ابحث نبحث عنها. أين هي؟ الديون، الوصية، القتل، العلم. هنا العلم بقلب الوارث. إذن هذا رقم 3 من الشروط، العلم بقرب الوارث. إذن انتهينا من هذه. طيب انتقلوا معي رحمكم الله إلى الحقوق المتعلقة بالتركة. نريد أن نستذكر الأبيات، نريد أن نستذكر الأبيات. الأبيات ما هي؟ تجهيز ميت، هذه مؤنة التجهيز، هذا مكتوبة هنا. قال تجهيز ميت بعده الديون. أين الديون؟ هذه الديون. إذن نقول الديون من الحقوق المتعلقة بإيش؟ بالتركة. الحقوق، الديون من الحقوق المتعلقة بالتركة. تجهيز ميت بعده الديون لله أو للناس يا محزون. ثم الوصايا قيدا بالثلث. أين هذه الوصية؟ إذن الوصية من إيش؟ من الحقوق المتعلقة بالتركة. الوصية من الحقوق المتعلقة بماذا؟ بالتركة. طيب انتقل معي رحمكم الله إلى أسباب الإرث. أقول للناظم يا رحمة الله: عقد نكاح رحم ولاء، أسباب إرثنا به جلاء. إذن أسباب الإرث 3: عقد النكاح، عقد الزوجية الصحيح، الرحم اللي هو النسب، الولاء اللي هو يكون للمعتق. طيب ابحثوا لي هنا أسباب الإرث. النسب، هذا النسب. طيب إيش الثاني؟ قلنا إيش؟ عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل ولا خلوة. الثالث الولاء. في وجود الولاء في هذه الأشياء المكتوبة؟ أي نعم، هذا هو. إذن أين نضع الولاء؟ نكتبه مع أسباب الإرث، فنقول الولاء. الولاء طيب موانع الإرث نبغى نستذكر البيت أنا وإياكم. 3 تمنع إرثا للجميع: قتل ورق معهما كفر شنيع. 3 تمنع إرثا للجميع: قتل ورق معهما كفر شنيع. الرق مكتوب الآن. طيب إيش؟ طيب نشوف هل هناك بقي القتل وبقي الكفر اللي اختلاف الدين. هو هنا القتل. إذن نقول القتل من إيش؟ من موانع الإرث. القتل من موانع الإرث. طيب فيها الكفر أو اختلاف الدين؟ ما فيه. خلاص انتقل معي رعاك الله إلى أركان الإرث. أركانه مورث وماله، مورث وماله، ووارث له به الكمال. ثلاثة: أركانه مورث وماله، ووارث له به الكمال. نبحث الآن أين المورث؟ هذا المورث. إذن هذا من إيش؟ من إيش؟ يعتبر من أركان الإرث. طيب أركانه مورث وماله. طيب نبحث عن المال، حياة الوارث، ما تجيش الديون، الوصية، القتل، المال. هذا إيش الركن الثاني؟ المال، المال الموروث. ولا تكتب المال يكفي. قال أركانه مورث وماله، ووارث له به الكمال. وين الوارث؟ ما في وارث، انتهينا. كم عدد هذه؟ واحد، عشان ما نسينا شيء. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذا ما في نقص، إذا ليس فيه نقص، ولله الحمد والمنة. لا، ننتقل الآن إلى الوارثين من الذكور. الوارثون من الذكور، نفرض مثلا أن المتوفى هي عائشة، المتوفى عائشة، نضع عليها خطوط عشان نعرف من هو المتوفى، ما يلتبس علينا بغيره. طيب عائشة هذه من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ جاءت ممن تنتسب له. تنتسب لمن هي؟ تنتسب لأبيها. إذن عائشة بنت إبراهيم. إذن إبراهيم ماذا يعتبر بالنسبة لعائشة؟ يعتبر أب. إذن الأول الأب، الأول الأب. إذن عائشة تنتسب إلى أبيها إبراهيم. طيب الذي بعد الأب اللي هو إبراهيم، عائشة محمد صالح. إذن صالح ماذا يكون بالنسبة لعائشة؟ يكون جد، الجد. طيب عائشة تزوجت، تزوجت هذا الزوج، فأنجبت ابنا، فأنجبت ماذا؟ ابنا. إذن نقول هنا الابن. طيب الابن هذا اللي هو صالح تزوج فرزق بمولود، ماذا يسمى بالنسبة لعائشة؟ هذا الابن إبراهيم تزوج امرأة فرزق بمولود، سماه زكي. هذا الابن زكي بالنسبة لعائشة ماذا يكون؟ يكون ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن الابن. إذن هو ابن الابن، ابن الابن. إذن الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد. ما هي فروع الأب؟ فروع الأب يعني أن عائشة رحمها الله لما أبوها تزوج بمرأة اسمها رقية أتت بأولاد ذكور وإناث، لكن الذكور ماذا يسمون بالنسبة لعائشة؟ بالنسبة لعائشة الذكور ماذا يسمون؟ يسمون إخوة. إخوة إيش؟ اللي أبو الأب اللي هو صالح تزوج رقية فولدت عائشة وولدت إبراهيم. ما لا يسمى إبراهيم هذا بالنسبة لعائشة؟ ماذا يسمى؟ يسمى أخ شقيق. ماذا يسمى؟ أخ شقيق. شو يسمى؟ أخ شقيق. هذا الأب توفيت زوجته رقية فتزوج امرأة جديدة، امرأة أخرى، فولدت ابنه. هذا الابن أخ لعائشة، لكن ممن؟ من أمه وأبيه؟ لا، أمه توفيت، إذن أخ لها من أبيها. نقول أخ لأب. نقول أخ لأب. لنفرض مثلا أن إبراهيم تزوج بامرأة وهذه المرأة ما قدر الله توفيق، أتت بعائشة ولا كتب الله توفيق فطلقها، فتزوجت برجل آخر فجاءت بولد ابن. ماذا يكون بالنسبة لعائشة؟ ابن أمها. ماذا يكون بالنسبة لها؟ يكون أخ لأم، يكون أخا أخ لأم. إذن أخ شقيق، أخ لأب، الثالث ما هو؟ أخ لأم. طيب الأخ الشقيق هذا له ابن، ماذا يسمى؟ ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق. طيب ابن الأخ لأب ماذا يسمى؟ ابن الأخ لأب ماذا يسمى؟ ابن أخ لأب. انتهينا من الأخوة، انتقل معي إلى الجد، فروع الجد. فروع الجد بالنسبة لعائشة ماذا يكونون؟ أبناء جدها ماذا يكونون؟ اللي هم إخوة لأبيها ماذا يكونون؟ يكونون أعمام. يكونون ماذا؟ أعمام. فاحتمال الأول أن يكون عم شقيق أو يكون عم لإيش؟ عم لأب. هذا احتمال، إما يكون عم شقيق أو عم لأب. طيب أبناءهم ماذا يسمون؟ أبناءهم ماذا يسمون؟ ابن إيش؟ ابن العم الشقيق يسمى إيش؟ ابن عم شقيق. طيب ولد العم لأب، ابن العم لأب ماذا يسمى؟ ابن عم لإيش؟ لأب. ابن عم لأب. بقينا بواحد وهو المعتق. المعتق إذا كم عددهم الآن؟ ساعدنا عن عددهم. الابن واحد، ابن الابن كم؟ اثنين، الأب ثلاثة، الجد أربعة، الأخ الشقيق، خمسة الأخ لأب، ستة الأخ لأم، سبعة ابن الأخ الشقيق، ثمانية ابن الأخ لأب، تسعة العم الشقيق، عشرة العم لأب، 11 ابن العم الشقيق، 12 ابن العم لأب، 13 الزوج، 14 المعتق، 15. نقول الأب واحد، الابن واحد، ابن الابن كم رقمه؟ 2. الأب 3. الجد 4. الأخ الشقيق كم؟ 5. الأخ لأب 6. الأخ لأم 7. ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق 8. ابن الأخ لأب 9. العم الشقيق 10. ابن العم لأب 11. ابن العم الشقيق 12. ابن العم لأب 13. الزوج 14. المعتق 15. هؤلاء هم الذين يرثون من الذكور. أنا أتمنى أن الإخوة والأخوات يصورون بأذهانهم بهذا الشكل، برمجها في ذهنك بهذا الصورة. أبناء، آباء، إخوة، أعمام، برمجها بهذه الصورة. وسنحتاجها وين؟ نحتاجها في باب التعصيب، فاضبط والبرمجة، اضبط ترتيبها بهذا الشكل، لأنه الآن لا يهمنا الترتيب، الآن لا يهمنا الترتيب، لكن الترتيب يهمنا في باب التعصيب. فرتبوها بهذا الشكل: ابن، ثم ابن الابن، اصعد فوق، الأب، ثم الجد، راح يمين، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ارجع يسار، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ثم أكمل بالزوج والمعتق. الابن وابنه ومعهما الأب. شوف يقول الناظم رحمه الله: الابن وابنه ومعهما الأب وجده وإخوة تحتسب. إذن كيف يكون هذا أيها الإخوة؟ ومثلهم أبناؤهم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من غير أم، الأخ لأم ما يؤخذ ابنه، ابنه لا يرث. وعمه الشقيق أو أب فسمي، وورثا أبناء عم مشفق، وزوجها أو وكملا بزوجها والمعتق. إذن نعد مرة أخرى: الابن واحد، ابن الابن 2، الأب 3، الجد 4، الأخ الشقيق من اليمين 5، الأخ لأب 6، الأخ لأم 7، ابن الأخ الشقيق 8، ابن الأخ لأب 9، العم، انتقل لليسار، العم الشقيق 10، العم لأب 11، ابن العم الشقيق 12، ابن العم لأب 13، الزوج 14، المعتق 15. ابن، الابن وابنه ومعهما الأب وجده وإخوة تحتسب، ومثلهم أبناؤهم من غير أمي، يعني أبناء الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لكن ابن الأخ لأم لا ما يرث. وعمه الشقيق أو أب فسمي، وورثا أبناء عم مشفق، وكملا بزوجها والمعتق. إذن هذه هي مرة ثانية نعيدها أتمنى أن تحفظونها بهذا الشكل، وإن كنا لا نرتبها الآن لكن ترتيبها نستفيده في باب التعصيب. الإبن الورث من الذكور، الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم الزوج والمعتق. إلا هؤلاء هم الوارثون بالذكور، الوارثون الذكور لا يرث غيرهم،